استطلاعية عشان يعرف أين مكان القوم وأين يستطيع أن يبدأوا معهم. يشاء المولى عز وجل أنهم مروا على رجل، الرجل ده خبير جدا جدا بأماكن الصحراء ونزول الجيوش، فسألوه أيها الرجل هل تعلم أين نزل أهل قريش؟ فقال أخبراني من أنتما حتى أخبركم، أنت تقولون أنتم مين وأنا أو منين حتى أنتم مين، فهم إزاي وأنا مستعد أقول لكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل تخبرنا أنت الأول ثم نخبرك نحن. قال له خلاص حدثني الذي حدثني، شوف بقى الدقة في النقل حتى عند المشركين، حدثني الذي حدثني أنهم قد خرجوا في يوم كذا واتجهوا في طريق كذا، فلئن كان الذي حدثني قد صدق في قولي فهم الآن في المكان الفلاني، وبالفعل كانوا في المكان الفلاني. قال له ومتى خرج محمد وأصحابه، ده النبي اللي بيكلمه، فقال حدثني الذي حدثني أنه قد خرج في وقت كذا واتجه في طريق كذا، فلئن كان الذي حدثني قد صدق فهو في المكان الفلاني، وهو نفس المكان فعلا نزل فيه النبي. فحب النبي يمشي، فقال له استنى مش انت قلت لي هتخبرني من انتما؟ فقال ابو بكر قال نحن من ماء، من ماء هو قصد سيدنا ابو بكر ايه، ان الانسان خلق من ماء. فالثاني قال من ماء، من ماء كان في قبيله في العراق اسمها ماء، فقال لعلهم من ماء التي في العراق، ورحمه ايه ورحمه على الدين، انه مش عايز اقوله ان انا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا ايه ابو بكر عشان ما يعرفش مكان الجيش. سبحان الله. بدا النبي عليه الصلاه والسلام ينظم صفوف الجيش يا جماعه في غزوه بدر، وبدأ الصحابة يعملوا عريش خاص بالنبي عشان يكون فيه عشان يعني إيه يتابع هذا سير المعركة. طب مين يقرب من العريش؟ خد بالك المقصود الأول عشان يتقتل في الغزوة دي مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وكفار قريش منشنين كلهم على النبي. طب يعمل إيه؟ الصحابة عايزين يحموا النبي، عملوا له العريش وقالوا واحد مننا يا جماعة يقرب ويحمي النبي. مفيش واحد قرب، مين اللي قرب؟ أبو بكر. شوف المواقف يا جماعة، حب بجد، حب فعلا، راجل بيحب، بقول لك لا أعلم أحدا على وجه الأرض مهما ادعى إن هو بيحب النبي لا يمكن يبلغ حب ربع حب أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. كله خاف يقرب، وبدأ أبو بكر شهر السيف وقف أمام العريش بتاع النبي عليه السلام. أي حد يقرب يقف أبو بكر وهو عليه بالسيف، لا يمكن يسمح لحد يقرب من عريش النبي صلى الله عليه وسلم. وقف النبي بقى، شوف العبودية بقى، شوف بقى قد إيه النبي عليه السلام بيعلمنا إزاي إن إحنا نذل نفسنا لله ونطلب من ربنا سبحانه وتعالى. وبدأ النبي يعني يدعو ويناشد ربه ويبكي، يا رب اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم ارحمهم، اللهم شفي، اللهم قو، قاعد يدعي. فمن كتر دعاء النبي عليه السلام الرداء بتاعه سقط على الأرض، فأخذ أبو بكر الرداء ووضعه على كتف النبي وحضن النبي وقال يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. شوف اليقين، بيقول له يا رسول الله كفاية كده، كفاية ربنا إن شاء الله هيديك كل اللي انت عايزه وهيحقق لك اللي بتتمناه وهينصرك إن شاء الله، ما هو ربك وانت أحب الخلق لرب الخلق سبحانه وتعالى. وفي شاء المولى عز وجل في عز بقى ما الجهاد بدأ ما شاء الله، وبدأت المقتلة تشتغل على المشركين، وما شاء الله الروح القتالية ويعني والإيمانية ظهرت في أعلى صورها يا جماعة، لدرجة أنه حب يحفزهم في بداية الجهاد. فقال لهم صلى الله عليه وسلم قبل ما يبدأوا، قال والذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. إيه رأيكم؟ بينكم وبين الجنة يا جماعة تخشوا اتقتل خلاص بيت في الجنة. فلسه مش مستوعبين، ده أول غزوة يا جماعة. فسكتوا، فقام النبي وقال، والحديث رواه مسلم، قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. انتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزين الدنيا ولا عايزين ايه؟ فقال عمير بن حمام صحابي جليل شاب صغير، فقال جنة، بيكلم نفسه بالطريقة دي كده يعني ما بيكلمش صوت عالي، لا بيكلم نفسه، جنة عرضها السماوات والأرض بخن بخن. فكان النبي جنبه فسمعه فقال له يا عمير ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. جبريل موجود والوحي اشتغل، وربنا أخبر جبريل أنه يخبر النبي أن العمير من أهل الجنة. فقال له النبي فأنت من أهلها، خذها بقى. تخيل بقى لما النبي يقول لك أنت من أهل الجنة خش بقى قاتل. العمير راح مطلع كم طمرايه في إيده، عايز يتقوى عايز يجاهد، فخد طمرة أو اتنين، وبعد ما كانهم بص للطمر كده جنة عرضها السماوات والأرض، والله لئن أنا حييت حتى آكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة. لسه هستنى، ده أنا مستعجل أوي. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. رمى التمرات ورمى الدرع ودخل بالسيف فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. تأتي بقى ما شاء الله المشاهد الجميلة للجهاد في غزوة بدر، ويشاء المولى عز وجل النبي جاءته البشرى بالنصر من عند الله. طب يبشر مين؟ حبيبه أبو بكر رضي الله عنه، فيقول له صلى الله عليه وسلم